بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم معنا إلى لقاء جديد للرد فيه على أسئلتكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت إلينا من مستمع كريم يقول في رسالته: ما صحة هذا الحديث؟ من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنحه من دخول الجنة إلا أن يموت، وما معناه؟ يجيب على هذه الرسالة الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف. الحمد لله رب العالمين. قال في القرآن الحكيم: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. والصلاة والسلام على من روى عنه المحدثون: من قرأ آية الكرسي عند نومه لم يزل عليه من الله حافظ حتى يصبح. وبعد، فإن الله قال في القرآن الكريم: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم بالغيب. ومن الآيات التي تهز الوجدان وتتغلغل في أعماق الإنسان فيتزلزل من عظمتها قلب قارئها وتمس شغاف قلب تاليها آية الكرسي. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حيث وصفت الله بأوصاف سنية وصفات عظيمة علية، بدأت باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، ثم سنت بالتوحيد لله الواحد الأحد، ونفت عنه الصاحبة والولد والشريك، ثم نزهته عن الاتصاف بأوصاف المخلوقين تعالى عن ذلك علوا كبيرا. فهو لا يغفل ولا ينام، إذ لو غفل ظمت من الثانية أو نام، من يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا هو. ثم وصفته بصفة العلم المطلق الذي شمل ما كان وما يكون، لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماوات، ولا يعلم أحد من المخلوقين شيئا عن كون الله إلا بإذن الله، وسع كرسيه كل شيء، ولا يعجزه حفظ السماء ويمنع وقوعها على الأرض إلا في وقت يعلمه هو، وهو وحده ولا شيء آخر سواه، ولا يتصف أحد بالعلو والعظمة إلا هو، وكل عظيم من المخلوقين يعتبر نفسه كذلك، عظمته تطيش أمام عظمة الحي القيوم. هذه المعاني العظيمة والعظات البالغة الحكيمة تضمنتها آية الكرسي ذات الأحرف النورانية والأسرار الإلهية، فحري بآية كهذه أن يرددها اللسان وأن ينطق بها الإنسان في كل وقت وآن، لتنجيه من وساوس الشيطان، وليكون بتلاوتها في جنة الرحمن. وبخصوص واقعة السؤال نقول: إن الحديث محل السؤال الذي يحض المصلي على قراءة آية الكرسي ويغريه بتلاوتها عقب فراغه من أداء كل فريضة من الفرائض الخمس، رواه النسائي وابن حبان والدارقطني من حديث أبي أمامة، والبيهقي من حديث علي بن أبي طالب، له متابعات وشواهد يحكم على مجموعها بالقوة، وهو حديث لا بأس في الاستئناس به، لأنه وارد في غير أصول الأحكام الشرعية ولا في فروعها، وقد صححه ابن حبان والمنذري وابن كثير. ومعناه أن من واظب على قراءة هذه الآية بعد كل صلاة مكتوبة كان من أهل الجنة، المنعمين بنعيمها لا يمنعه من دخول الجنة إلا أنه على قيد الحياة، فإذا جاءه قدر الله وانتهت رحلته في الحياة كان في حياته البرزخية، قبره روضة من رياض الجنة، وبعد البعث والحشر والنشور كان من أهل الجنة الداخلين لها دخولا حقيقيا أبديا. جعلني الله والمستمعين أجمعين من أهل جنات النعيم، إنه على ما يشاء قدير. أما الرسالة التالية إخوة الإيمان فقد وردت إلينا من مستمع يقول في رسالته: أنا كثير الابتلاءات ودائم التعثر في حياتي، ودائما عندما تضيق علي الأمور أتمنى أن أتخلص من حياتي، وأحيانا أدعو على نفسي بالموت، فماذا أفعل وهل علي ذنب في هذا؟ يجيب على هذه الرسالة الشيخ عويد عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد. قال تعالى: لا تقنطوا من رحمة الله. لقد أمرنا الله عز وجل بالصبر والرضا بالقضاء، لأن الدنيا دار اختبار وابتلاء. قال تعالى: وهو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. صدق الله العظيم. فإذا ضاق أمر على الإنسان فليعلم علم اليقين بأن الله عز وجل أراد به خيرا، وما أراد أن يعذبه، فالله كريم رحيم لطيف بعباده. ووعدنا القرآن الكريم باليسر عندما تضيق بنا الأمور وتتعسر الأحوال. قال تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. صدق الله العظيم. وعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أدبا رائعا فقال: لا يتمنين أحدكم الموت من ضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. رواه الإمامان البخاري ومسلم. وأما ما حكاه القرآن الكريم عن السيدة مريم أنها قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، فمريم عليها السلام تمنت الموت لأنها خافت أن يظن بها الشر في دينها وتعير فيفتنها ذلك. وهذا حالة مستثناة من النهي عن تمني الموت. من هنا نفهم دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإذا أردت فتنة في قوم فتوفني غير مفتون. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا في هذا الدعاء أن من خشي أن يصاب بفتنة في دينه فله أن يدعو بالموت قبل أن يصاب بذلك. أيها السائل الكريم، إن الإيمان بالله والتوكل عليه واليقين بأن كل ما يجري على الإنسان من خير أو شر إنما هو لحكمة الحكيم سبحانه وتعالى، كل هذا يستدعي المؤمن أن يسلم أموره لله ولا يقنط من رحمته مهما اشتد به الكرب أو ضاقت به الدنيا. فعلى العبد أن يتحلى بالصبر الجميل ولا يدفعه الابتلاء مهما كان شديدا أن يؤذي نفسه بإنهاء حياته أو بالدعاء على نفسه بالموت، بل عليه أن يلجأ إلى الله عز وجل بالدعاء والاستغفار، وليعلم أن مع العسر يسرا وفرجا قريبا. والله الموفق، والله أعلم. في نهاية هذه الحلقة مستمعينا الكرام، أتقدم بخالص الشكر والتقدير لضيفنا الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، كما أشكر لفضيلة الشيخ عويد عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. شكرا لكم أنتم مستمعينا، وفي انتظار رسائلكم، على وعد بلقاء جديد لكم التحية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان.